الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، بهذا الباب، وهو باب قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أراد المصنف رحمه الله كما تقدم مرارا أن يذكر أنواع التوحيد الثلاثة في هذا الكتاب، فأصل هذا الكتاب مبني على توحيد الألوهية، وقد أكثر المصنف رحمه الله من ذكر الأبواب في ذلك، وذكر بعض الأبواب والفصول في توحيد الربوبية، وهذا الباب الأخير في توحيد الأسماء والصفات وبيان عظمة الله عز وجل وبيان عظمة هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، فربنا تبارك وتعالى يخبر عن كثير من خلقه أنهم ما قدروه حق قدره ولا عظموه حق عظمته، بل إنهم يظنون في الله عز وجل ظن السوء، وإنهم لا يعطون الله سبحانه وتعالى حق عظمته. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فيخبر الله سبحانه وتعالى من كمال عظمته وعظيم سلطانه وقوته أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كما جاء بيانه في هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الحديث أخبر به هذا اليهودي وصدقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله سبحانه وتعالى من عظمته ومن عظيم سلطانه وكماله أنه يجعل يوم القيامة السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. السماوات هذه كلها بما فيها من أبعاد ومسافات، فتكون على إصبع من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، والأراضين السبع أيضا على إصبع، وهذا الشجر الكثير أيضا على إصبع، والماء على إصبع، والثرى أي الأرض والتراب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ففيه أن أصابع الرحمن سبحانه وتعالى هي خمس. فيقول: أنا الملك. الله عز وجل له الملك الحقيقي، وإلا فهذا الملك الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى خلقه فإنه ملك مؤقت يوشك أن يذهب. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، يعني ضحك فرحا بإخبار هذا اليهودي عما يجدونه في كتابهم، وهو موافق لما في كتاب الله سبحانه وتعالى تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وسيأتي بيانه في هذه الأحاديث التي يعني ذكرها المصنف وهذه الروايات. قال: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. قال: وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجه. قال: والمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذه الرواية التي في صحيح الإمام مسلم يعني هي صحيحة عدا كلمة بشماله فإنها منكرة لأنها من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف. ذكر الشمال لله سبحانه وتعالى لا يصح، بل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكلتا يديه يمين، فالله عز وجل كلتا يديه يمين، فذكر الشمال يعتبر منكرا في هذا الحديث مخالف للحديث الصحيحة التي في الصحيحين وغيرهما بكون كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين. قال وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا حسن، ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، يعني هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فالسماوات معلوم عظمها وسعتها والأبعاد التي فيها، ومع ذلك فهذه السماوات السبع وهذه الأراضون السبع وما فيها من المخلوقات ما هي في كف الرحمن عز وجل إلا كخردلة في يد أحدنا، يعني فيه التقريب والتشبيه للأفهام في عظمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل له المثل الأعلى وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. الخردلة يضرب بها المثل في القلة والصغر، يضرب بها المثل في القلة والصغر، فما هذه المخلوقات كلها في كف الرحمن عز وجل إلا كالشيء الصغير الصغير جدا في يد أحدنا، مع الفارق ولله المثل الأعلى. قال وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف، عبد الرحمن ابن زيد ضعيف ووالده من التابعين فهو مرسل أيضا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذه أو هذان الحديثان ضعيفان، حديث زيد بن أسلم وأيضا حديث أبي ذر هو ضعيف، لكن من حيث المعنى تلقي بالقبول. قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، معلوم أن أول المخلوقات يعني من حيث الترتيب في العلو هو الأرض، ثم فوق الأرض السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي الذي هو بمثابة القبة لهذه المخلوقات، فجميع المخلوقات في قبة أو في جوف هذه القبة الذي هو الكرسي. فقال ما السماوات السبع في الكرسي الذي هو على صورة القبة على هذه المخلوقات، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ما هو الترس؟ هل هو القاع المستدير يعني الأرض القاع المستديرة، أم أن المراد بالترس هو الترس الذي يعني هو آلة من آلات الحرب، الذي رجحه العلماء أن المراد بالترس هنا القاع المستدير الأرض المستديرة. فتصوروا إذا ألقيت دراهم معدودة في أرض واسعة وكبيرة، يعني كيف يكون مقدار هذه الدراهم من هذه الأرض الواسعة؟ لا شيء. وهكذا هذه السماوات السبع وهذه الأراضين بالنسبة للكرسي الذي هو أصغر يعني بكثير من العرش بمثابة دراهم ألقيت في أرض واسعة، هذا يدل على عظمة الله ويدل على عظمة الكرسي الذي كما قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. بالنسبة للكرسي فإنه يسع وهو محيط بالسماوات السبع والأراضين السبع، ثم سيأتي ذكر يعني الكرسي بالنسبة للعرش. قال ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. إذا عرفنا عظمة هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، فما هو مقدار هذا الكرسي بالنسبة للعرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى، قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاتم الأرض، حلقة من حديد صغيرة تلقى في فلاتم في صحراء واسعة وشاسعة وكبيرة. فهذا يدلنا على عظمة العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال: وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. قال: وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث يعني ثبت موقوفا على ابن مسعود وله حكم الرفع. قال: ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. فهو ثبت موقوفا بسند حسن ولا يصح مرفوعا، لكن يعني بعض أهل العلم جعل له حكم الرفع. قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، بين كل سماء وسماء مسافة 500 عام. وقال: وبين الكرسي والماء 500 عام، لأن عرش الرحمن سبحانه وتعالى على الماء، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فترتيب المخلوقات: أول المخلوقات هو الأرض، ثم يعني فوق الأرض السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي الذي هو بمثابة القبة وهو محيط بالسماوات والأرض، ثم فوق الكرسي الماء البحر كما قال الله عز وجل: وكان عرشه على الماء، ثم فوق الماء عرش الرحمن، والله عز وجل عال على عرشه، مستوى على عرشه، عال على خلقه. قال: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ليس في كون الله سبحانه وتعالى عاليا على خلقه أنه يعني تخفى عليه أعمالهم وأمورهم، بل ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه أنه لا تخفى عليه خافية، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرج أبو داود وغيره. هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما تقدم في الحديث الذي قبله. فالحاصل من هذا الباب أن من عرف وأيقن بعظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى وكمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته وعظيم قدرته عز وجل، لعلم أنه سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، وهو وحده الذي يجب أن يمجد ويعبد عز وجل. فهذا الباب يعني فيه داع لكل موحد إلى أن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، فإن من جحد وجود الله عز وجل لم يقدر الله عز وجل حق قدره، ومن أشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره فإنه لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، فإنه لو قدر الله عز وجل حق قدره ما عبد معه غيره وما أشرك معه غيره. وهكذا يعني من عطل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته هذا لم يقدر الله عز وجل حق قدره. وهكذا فعل الذنوب والمعاصي فعلها يدل على عدم التقدير التام لله عز وجل. فختام المصنف رحمه الله لهذا الكتاب العظيم بهذا الباب فيه خلاصة لما تقدم في وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة والإقبال على الله والتوبة النصوح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.